ومنها العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته فرق الحاكم بينهما. ايش عندك؟ ومنها إذا مثل بعبده. هذا اللي بعده العنين أغده أجل بعده يمكن ساقط عندك. لا فرق امرأته وزوجته ما نظر مدة السنة. العنين من هو؟ الذي لا يستطيع الوفاء يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته الجماع ويؤجل كم سنة كاملة إن قدر وإلا فسخ العقد. نعم.